شافوكي بعتم وراك الخيالة يا بنت بيقول لك ابوكي ما تطلعيش في الكيالة كل العيون لما شافوكي بعتم وراك الخيالة بعتم وراك الخيالة بعتم وراك الخيالة شافوكي بعتم وراك.